وبعد أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يطيب لي أن أهنئ العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ويتقبل مني ومنكم، وأن يجعلني وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. كما أتقدم بخالص التهاني إلى أسرة قناة الحافظ الفضائية، وعلى رأسها أستاذنا الدكتور عاطف عبد الرشيد والدكتور ياسر نور. أسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة، وما زالت قناة الحافظ تتواصل معكم في أيام العيد المبارك، عيد الأضحى الكريم، عبر برنامج فرحة العيد. ويسعدني أن أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا فضيلة مولانا. يا أهلا وسهلا. كما أرحب أيضا بفضيلة العالم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ إسلام رضوان. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا سيدي، الله يبارك فيكم، منورين والله. كما نرحب بشيخنا المبتهل الكريم فضيلة الشيخ عصام مجاهد. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أيها الإخوة المشاهدون، ونبتدئ هذه الحلقة بخير ما يبدأ به، بكتاب الله عز وجل وفضيلة الشيخ محمد علي الطاروطي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإن عصاني فإنك غفور رحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنا صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بهذه الآيات ختم قارئنا الكريم تلكم الآيات من سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فجزاك الله خيرا يا شيخ محمد. كرمكم الله فضيلة مولانا. ومما لا يخفى علينا طبعا ان فضيلة الشيخ محمد اخو اخينا وحبيبنا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. وانا بالمناسبة دي يعني بدي اسأل فضيلتك، يعني هو في حد بيقرأ غيرك انت وفضيلة الشيخ عبد الفتاح؟ لا، وحقيقة الشيخ عبد الفتاح بيعتبر علامة كبيرة لي، بتعلم منها كتير. يعني علمني كيف أقرأ، وعلمني الأحكام، وعلمني إزاي أحب القراءة وأحب القرآن، وأشرف على تعليمي بعد والدي عليه رحمة الله. الأسرة كلها مكونة من 6 أفراد كلنا نحفظ القرآن، بس طبعا الشيخ عبد الفتاح قارئ الإذاعة والتلفزيون، وأنا شقيقه الأصغر. يعني أنا طويل شوية بس شقيقه الأصغر. يعني أنا وهو بس اللي بنقرأ في المحافل والحفلات، وشقيقي الشيخ عبد الله إمام وخطيب بالأوقاف. يعني أنت بس وفضلت الشيخ عبد الله؟ ليس لكم ثالث. ربنا يبارك فيكم جميعا. وفضلت الشيخ عبد الفتاح يعني في غنى عن التعريف، وربنا يبارك فيه. كرمكم الله حبيبي، ويجعله إن شاء الله ذخرا لهذه الأمة إن شاء الله. يعني طبعا الله لنا فيه. الله يعزك فيه. الله الصحة والعافية. نتعلم منه إلى وقتنا هذا، نتعلم الحمد لله. لا تحفظه من الله. بارك الله فيك. ونحن نعيش أجواء العيد أيها الإخوة المؤمنون، أقول بعض الأبيات. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري: إن من الشعر لحكمة. العيد جاء فمرحبا يا عيد، فلأنت فجر للحياة جديد. فيك الفقير ينال كل مودة، وابن السبيل مكرم وسعيد. أوصى رسول الله فيك وصية، بالبائسين فبرهم محمود. زور اليتيم وخففوا آلامه، راعي اليتيم مقرب مسعود. ويضحي فيك القادرون أضاحيا، للمال طهر للفقير صعود. طوبى لمن ضحى وطابت نفسه، إن الأضاحي في الحساب شهيد. هي سنة الهادي البشير وهديه، في عيدنا الأضحى فنعم العيد. ونحن نقول نعم العيد يا فضيلة الشيخ إسلام. وكان الشيخ يقرأ من سورة إبراهيم كما استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة المباركة، التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة. استوقفني قول الله عز وجل على لسان إبراهيم وهو ينادي ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فقد أخذ هاجر وابنها إسماعيل إلى واد غير ذي زرع بأمر من الله عز وجل، وتركهم في هذه الصحراء القاحلة لا زرع فيها ولا ماء، وتركها وسار فنادت عليه: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ لا يرد إبراهيم. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ لا يرد إبراهيم. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ عندها التفت سيدنا إبراهيم وقال: نعم. قال: إذا لا يضيعنا الله أبدا. فنريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على هذا الموقف العظيم والذي فيه من الدروس الكثير. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانه لا مانع لما أعطاه ولا مظهر لما أخفاه، ولا يقال لغيره يا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين. وبعد، هذه الإشارة إشارة جميلة منك أستاذ بكر، فهذا درس من دروس الأضحى لا بد وأن تتعلمه الأمة في يوم الأضحى. إذن لا يضيعنا، كلمتان صغيرتان، لكن هاتين الكلمتين تجسدان حلاوة الثقة وقوة اليقين، لأن هاتين الكلمتين خرجتا من السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام من الله، يوم أن تركها مع رضيعها المبارك في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، تركها إبراهيم عليه السلام وأراد أن يعود إلى بلاد الشام، فتعلقت به هاجر وقالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ في وادي صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، لا إنس ولا أنس، لا أنيس ولا جليس، إلى من تتركنا؟ فأومأ إبراهيم وأشار برأسه إلى السماء، فهمت هاجر فقالت له: الله أمرك بهذا؟ هل هذا أمر من الله؟ فأومأ وأشار برأسه أي نعم، أمره ربه أن يترك هاجر مع رضيعها المبارك في هذه الصحراء، فهذا أمر من الله. فماذا قالت هاجر؟ قالت في يقين في الله وبيقين في قضاء الله: إذن لا يضيعنا، طالما أن هذا الأمر من الله إذن لا يضيعنا. وانظر إلى حلاوة اليقين، لو تدبرنا هاتين الكلمتين سنرى منهجا رائعا وعظيما من مناهج اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى. إذن لا يضيعنا، المرأة مع رضيعها المبارك في صحراء جرداء وتقول: إذن لا يضيعنا، لا ترى إنس ولا أنس وتقول: إذن لا يضيعنا، حرارة الشمس التي انعكست أشعتها على رمال الصحراء وتقول: إذن لا يضيعنا، نفذ التمر وفني الماء وجف اللبن من ثديها وتقول: إذن لا يضيعنا، الرضيع المبارك يتلوى من شدة الجوع ومن شدة الظمأ وتقول: إذن لا يضيعنا. هل تواكلت هاجر؟ هل تكاسلت هاجر؟ راحت المرأة تسعى تطلب سببا من أسباب النجاة في هذه الحياة. إذن هذا هو الدرس الثاني، هذا درس، يعني درس الأول واليقين والثقة اليقين في الله. ثم السعي وعدم التواكل. نعم. لأن كثيرا، وهذا مرض يا أستاذ بكر من أمراض الأمة. نعم. الأمة تتكاسل والأمة تتواكل، تنظر إلى ما في أيدي الخلق ولا يطلبون ما عند الخالق سبحانه وتعالى. الله أكبر. فالمرأة راحت تسعى لتأخذ بأسباب النجاة لعلها تنجو من هذه الهلكة، في هلاك في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، راحت تسعى تطلب الغوث من تطلبه؟ من الله، وتطلب الاستعانة من الله، وتتوكل على الله، لا تتواكل على خلق الله. لذلك يقول القائل يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. فراحت تسعى تطلب الغوث والاستعانة من الله وبالله سبحانه وتعالى، فنظرت فوجدت جبلين عظيمين من جبال مكة، الصفا والمروة، صعدت فوق الصفا لعلها تجد شيئا طعاما أو شرابا، فما وجدت شيئا، فهبطت من على المروة وأخذت تسير فترة، فهبطت من على الصفا وأخذت تسير فترة ليست ممهدة، في أرض ليست ممهدة ولا مظللة ولا مهيئة تطلب الغوث والاستعانة، فارتقت فوق المروة فما وجدت شيئا، ثم عادت مرة أخرى كررت هذا المشهد في سبعة أشواط، تهبط من على الصفا وترتقي فوق المروة، وتهبط من على المروة فترتقي فوق الصفا، وهي في الشوط السابع سمعت صوتا فالتفتت ناحية الرضيع المبارك، فوجدت ملكا من ملائكة السماء، بل وجدت أمين وحي السماء جبريل، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني من حديث الإمام علي، يقول حبيبنا المصطفى النبي نادى جبريل على هاجر وهي على قمة جبل المروة، الشوط الأخير نادى عليها وهي على قمة المروة، فقال لها من أنت؟ فقالت هاجر. انظر إلى الإجابة بقى يا أستاذ بكر، لم تقل أنا هاجر، نعم، لم تقل أنا أم إسماعيل، أنا زوجة إبراهيم، قالت أنا أم ولد إبراهيم. نعم. لماذا؟ لأنها تعلم أن إبراهيم عليه السلام له مكانة عند أهل السماء ومعروف في السماء وله منزلة في السماء، فقالت أنا أم ولد إبراهيم. فقال لها جبريل عليه السلام وإلى من وكلكما، إلى من ترككما هنا، سبكوا المين، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، لا إنس ولا أنس، لا أنيس ولا جليس، إلى من ترككما؟ فقالت وكلنا إلى الله. وهنا نعود إلى اليقين، وكلنا إلى الله. فقال لها جبريل لقد وكلكما إلى كاف، ثم قال صلى الله عليه وسلم في نهاية حديثه أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى كاف عبده. وهنا لابد وأن نتساءل، لما قال لها أو لما سألته هاجر الله أمرك، أومأ إلى السماء وأومأ برأسه أي نعم، فقالت إذن لا يضيع، لا يضيعنا. هل ضيعهم الله أبدا؟ هل ضيع الله هاجر مع رضيعها إسماعيل؟ أبدا. لا والله، من اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن توكل عليه أسعده وأغناه وكفاه. الله يعزك الله. الله. لأن العبد توكل على الله. فالله اسم أعظم إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. هو الاسم الذي إذا ذكره فقير أغناه، هو الاسم الذي إذا ذكره ذليل أعزه الله، هو الاسم الذي إذا ذكره ضعيف قواه، اسم تقال به العثرات، اسم تستنزل به الرحمات، اسم تستكثر به البركات، اسم تستنصر به من رب الأرض والسماوات. بارك الله فيكم. الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى، والعبد ينسى، وربي ليس ينسى. بارك الله فيكم. ونحن في حاجة دائمة إلى أن نتعلق بقيوم السماوات والأرض. نعم. الذي لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى، والذي من صفاته أنه رحمن رحيم. نعم. وتحضرني أبيات يعني جميلة بيقول فيها الشاعر: انتبه من كل نوم أغفلك، واخش ربا بالعطايا جملك، بع له دنيا بأخرى، إن من باع أخراه بدنياه هلك، تابع المختار واسلك نهجه، فهو نور من مشى فيه سلك. الله. في الحقيقة شيخنا شيخ إسلام طبعا، وأنتم تعملون كإمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، شيء طيب أن نسلط الأضواء على كتاب الله عز وجل، ففيه من الفوائد والدروس الكبيرة. يعني تخيل بقى واحد إمام من غير قرآن ده هيشتغل إزاي يعني كإمام؟ لابد القرآن يكون عنده كده يعني زي اسمه زي الفاتحة بالضبط. نعم. ثم يقرأ بتدبر وتمعن ويستخرج تلك الكنوز التي يعني أفاض الله بها يعني على لسانك لنستمع إليها ويستمع معنا الإخوة المشاهدون. بارك الله. طيب يا شيخنا، بدنا برضو نعرج ما زلنا مع سيدنا إبراهيم. نعم. لنأخذ درسا آخر، وهو درس البر ودرس الصلة ودرس العطف والحنان بالوالدين. يعني أنا لما أقرأ القرآن أجد الابن البار يصبح أبا فيأتي ابنه بارا به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. يعني زي ما احنا بالبلدي بيقول، بنقول احنا في البلدي ايه؟ كما تدين سداء. واخد بالك؟ فسيدنا إبراهيم مع أبيه سابقا، القرآن بيقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أريد أن أقف مع حضرتك في قضية الخطاب والحوار بين الابن إبراهيم وبين أبيه في قضايا تتعلق بالعقيدة، في قضايا تتعلق بالدين، كيف كان الحوار بينهما؟ يعني يحمل كثيرا من الأدب الجم والتواضع العظيم في تلك الكلمات، نركز عليها أيضا يا مولانا. نعم. والله يا أستاذ بكر، هذه أيضا قضية من قضايا العصر ومرض من أمراض الأمة الآن. فبعض أحبابنا ممن يلتزمون حديثا، فإذا ما أطلق اللحية أو قصر للباب تحدث إلى والده كأنه هو الطائع ووالده العاصي، نصب نفسه أنه إبراهيم عليه السلام وأن والده هو آذر، فيتحدث إليه بحديث إبراهيم إلى أبيه وهو لا يعي ما هو مكنون هذا الحديث أو مقصود إبراهيم من كلامه لأبيه. حتى أنني أذكر لحضرتكم شابا من الشباب كان على درجة عالية من الثقافة وكان في كلية من كليات القمة، ثم لما من الله عليه بالهداية والالتزام لكنه فهمها خطأ، قصر الجلباب وأطلق اللحية، ولما أراد أن يأكل مع أبيه رفض أن يأكل معه لأن الأب يدخن، وهذا من وجهة نظره عاصي، فلما نصحه الأب قال له مثلما قال سيدنا إبراهيم لأبيه: سلام عليك سأستغفر لك ربي. وهذه من القضايا التي تدمي القلب، فهؤلاء لا يفهمون الحديث، حديث إبراهيم لأبيه، لا يفهمون الحوار ولغة الحوار، لأن إبراهيم تحدث إلى أبيه بحنان وعطف فقال له يا أبتي بكل رقة. يعني التاء دي جاية زايدة للرقة، للرقة والعطف والحنان، مش يا أبي، يا أبتي. الله أكبر. لم يقل له يا أبي. النهاردة الابن يخاطب أبيه باسمه: يا محمد، عم الحاج. هذا كلام يا بركة. يا بركة. وقد يحدث هذا في الشارع أمام المرة أمام عامة الناس، وهذا خطأ، لكن انظر إلى سيدنا إبراهيم: يا أبتي يا أبتي في كل مرة. لا كمان يا أبتي، كمان يا شيخنا نقول لما تعبد، لما تعبد، ما قالوش لا تعبد. إيه الحكمة يعني؟ قال له لما تعبد، سؤال بأدب، لكن لا تعبد فيها نهي، ولا يجوز النهي من الأدنى للأعلى، لا يجوز النهي من الأصغر للأكبر، لا يجوز النهي. لما تعبد؟ مش يقولوا لا تعبد، لا تعبد. أريد أن أعرف السبب، لما تعبد؟ يا سلام، ما هو السبب في هذه العبادة؟ أيضا هذا أدب. لكن لو قال له لا تعبد الشيطان فهذا نهي، ولا يجوز للابن أن ينهى أباه. لذلك نرى أن رب العالمين سبحانه وتعالى عوض إبراهيم ما حدث له من قومه وأبيه في ولده إسماعيل. خلينا بس قبل ما ننظر الحتة دي، شوف الآية بقى بعد كده بيقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما قالوش بقى أنا خريج جامعة كذا ولا كذا، وإنما أيضا لم يكن لو أنا في كلية من كليات القمة وأنت مدخن وأنت كذا، وإنما قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وان الوالد هنا برضو رفع وتيرة الحدة في الحوار الى درجة التهديد قتلا بالرجم. قالوا لئن لم تنتهي يا ابراهيم لأرجمنك، واهجرني ملية، يعني ابعد عني. قال ايه؟ قال سلام عليك. وده درس كبير جدا بان نقوله لابنائنا وبناتنا. يجب ان احنا نتعلم هنا القرآن جاي شفاء وجاي نور وجاي دستور بنحيا به في حياتنا، وبرضو العلاقة بيننا وبين أبائنا الآخرين المعلمين، والعلاقة الصعبة جدا اللي يعني تدمي القلوب ما بين المعلمين وما بين الطلاب. واخد بال حضرتك؟ فننظر طيب لما كان إبراهيم بهذا المنهج وبهذا المسلك مع أبيه من البر والعطف والأدب والتواضع، جاء ابن له يحمل نفس تلك الصفات في الآيات اللي عايزين نقراها كده. الآيات دي يا شيخنا في سورة الصفات. جاء العوض. نقراها ترتيل كده. حاضر. يا ريت شيخنا يقرأنا ترتيل كده. فلما بلغ معه السعي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. بارك الله فيكم يا شيخ محمد. طيب عايزين كده ناخد بقى فاصل كده, مش فاصل خارج اللي ناخد فاصل مع الابتهالات, والشيخ عصام كده يعني ربنا يمن عليه كده ويسمعنا حاجة جميلة كده. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب بالمصطفى, يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي واغفر إلهي واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام الله الله وزيارة المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام يا أكرم الأكرمين يا حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم طه البشير. بشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومعتصم وله على وجنتي خديه أربعة الورد والياسمين ثم الأنس والعلم وأنطقت لرسول الله أربعة الضب والظبي ثم الثعبان والصنم وآمنت برسول الله أربعة الجن والإنس ثم العرب والعجم صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم النبي صلوا صلوا صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بارك الله فيكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار الأخيار. نرجع مرة أخرى فضيلة الشيخ الإسلام لما كنا بنتحدث على حوار إبراهيم مع أبيه، ثم يأتي بعد ذلك حوار سيدنا إبراهيم مع ابنه، وكيف كانت كان الجزاء من الله عز وجل في شخص سيدنا إسماعيل. لما كان إبراهيم بارا بأبيه جاء البر أيضا والعطف والحنان والحلم من إسماعيل. تفضل شيخ. والله كأننا أستاذ بكر نريد أن نأخذ لمحة من حياة إبراهيم فنقول إبراهيم ابنا ووالدا. نعم. كيف كان ابنا وكيف أصبح البر له وهو والد؟ وأيضا في هذا الكلام الذي سأذكره لحضراتكم لمحة من اليقين، أيضا اليقين الذي تحدثنا عنه في موقف السيدة هاجر أيضا هو يقين إسماعيل وأبيه إبراهيم في قضاء رب العالمين. ويحضرني قول سفيان الثوري حينما قال إذا امتلأ قلب العبد باليقين طار شوقا إلى الجنة وهو يأمن النار. لأن القلب امتلأ يقينا بالله. ويحضرني أيضا قول أحد الصالحين لإخوانه في مجلس كمجلسنا هذا، وأسأل الله أن نكون جميعا من الصالحين، يقول لإخوانه والله لقد رأيت الجنة والنار. فقيل له تفكر يا هذا فيما تقول، رأيت الجنة والنار تفكر. فقال والله لقد رأيت الجنة والنار. قيل له كيف ذلك؟ قال لقد رأيت الجنة والنار، وهذا هو اليقين، لقد رأيت الجنة والنار بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيتهما بعيني، فرؤيتي لهما بعيني رسول الله أوثق عندي، هذا هو اليقين، أوثق عندي من رؤيتي لهما بعيني، لأن بصري يزيغ ويطغى، أما بصر النبي فقد قال فيه الرب العلي ما زاغ البصر وما طغى، فهذا يقين. وموقف إسماعيل مع أبيه يقين. فهذا اليوم ابتلى الله فيه إبراهيم بذبح إسماعيل، ولده وثمرة فؤاده وكبده، حيث أمر بذلك في المنام أمر وحي لا أدغاث أحلام، فامتثل أمر ربه طائعا وذهب إلى حيث أمر مسرعا. وعند ذلك تعرض له الشيطان وقال: يا خليل الرحمن، أتذبح ثمرة الفؤاد من أجل أدغاث أحلام؟ فعرفه الخليل إبراهيم وقال: انصرف عني يا عدو الإنسان، أتريد مني مخالفة الرحمن؟ فذهب إلى هاجر وقال لها: يا هاجر، إن إبراهيم يريد أن يذبح ولدك إسماعيل من أجل منام رآه. فقالت: إن كان قد أمر بذلك الله فعليه أن يطيع مولاه. فذهب إلى إسماعيل وقال: يا إسماعيل، إن أباك يريد ذبحك وأنا أريد نصحك. فقال له إسماعيل: إن كان الله بذلك قد أمر فهل لي قدرة على منع القدر؟ ورجمه إسماعيل بالحصى رجما، وصار رمي الجمار من مناسك الحج حتما. وانطلق الخليل إلى منى، وعلى جبل المنحنى شمر عن ساعديه، واتخذ حبلا يشد به عند ذبح ولده يديه، وأرهف السكين وسنها، وخالف الشفقة لسنة قد سنها، والغلام يرقب صنع أبيه ولا يدري ما هو فيه، حتى ظهر الأمر وبان وتحقق أنه القربان. فرفع نظره إلى أبيه وناجاه وقال: ما تصنع بي يا أبتاه، ما تصنع بي يا أبتاه؟ قال: يا بني، أصدقك الحق وقد خاب من افترى، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. نرى التليفون. نعم. ثم الأخ محمد من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. منور يا أستاذ بكر. الله يخليك يا أستاذ محمد. منور يا عم الشيخ محمد طاروتي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا شيخ اسلام. بارك الله فيك. الله يخليك. عندك سؤال يا استاذ محمد؟ نعم. عندك سؤال حضرتك. انا والله ايه، اتفضل. انا لسه جاي من السفر. الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. اتفضل. فلسه شاري الاضحيه، يعني عايز اضحي، يعني ممكن اضحي بكره ان شاء الله؟ حاضر حاضر، هنجاوب عليك بس كده. وحضرتك والله العظيم منورني الشاشه. الله يبارك فيك يا اخ محمد. ربنا يبارك فيك يا سيدي. وقناه الحفظ دي يعني من القناه اللي بتنورنا الدنيا كلها. الله يعزك يا سيدي، ربنا يبارك فيك، وان شاء الله تسمع الاجابه ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه لذبح الاضحيه طبعا يا شيخ اسلام، هو الذبح، نعم، الايام، يعني هو بيسال برفضه، يعني لسه شاري الان، هل يجوز لي اني اذبح الان ولا لا؟ الذبح ممتد من اول ايام العيد الى اخر ايام غروب الشمس، من اخر ايام التشريق، يعني له اول يوم العيد، العيد نفسه، نعم، وثاني يوم العيد، وثالث يوم العيد، ورابع يوم العيد، يوم العيد، حتى غروب الشمس، يعني اليوم ممكن اذا غربت شمس اخر يوم، نعم، من ايام العيد، من ايام التشريق السابق، من ايام التشريق اللي هو يعني يوم الرابع بعد العيد، من ايام التشريق اذا غربت الشمس يعني يجوز له الان يقول له يذبح يا استاذ محمد، وان شاء الله يتقبل منا ومنا ولا ينسانا. نعم، ولا ان شاء الله. نرجع ثاني اللي انا عايز استوقفك عند الايات، يعني شيء طيب ورائع العرض الجميل ده، لكن شوف بقى احنا عايزين برضه نقف عند الابن لما قال له ايه. الاب يقول له: اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى؟ سنتوقف. قال صدر. قال: يا أبتي برضه. أقول: فانطلق الخليل إلى منى. نعم. وعلى جبل المنحنى شمر عن ساعديه. نعم. واتخذ حبلا يشد به عند ذبح ولده يديه، وأرهف السكين وسنها، وخالف الشفقة لسنة قد سنها. نعم. والغلام يرقب صنع أبيه ولا يدري ما هو فيه، حتى ظهر الأمر وبان وتحقق أنه القربان. فرفع نظره إلى أبيه وناجاه وقال: ما تصنع بي يا أبتاه؟ قال: يا بني، أصدقك الحق وقد خاب من افترى، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا، ولكن يا أبت حول وجهك عن مضجعي واغضض طرفك عن مصرعي واصبر على البلاء المبين وكل لله من الشاكرين. وإذا رجعت إلى أمي فأقرئها مني السلام وأمرها بالصبر وحسن الاستسلام، وأمرها بالصبر وحسن الاستسلام. فأوثق الخليل كتفيه شدة، وهم إبراهيم بذبح ولده إسماعيل امتثالا لأمر رب العالمين. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لقضاه، ألقاه برفق لجبين كي لا تنظر عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. انظر إلى اليقين في الله ما شاء الله. يا بني إني أرى، يا بني كل رقة وحنان، لو أن هذا الابن من أبنائنا ومن أبناء عصرنا وقيل له هذا الكلام، طبعا يعني رد الفعل معلوم للجميع، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يقول له أنت اتجنيت، استحالة أن يكون هذا أمر من السماء. إيه ده مش أمر كمان، ده رؤيا منامية. انت شفت رؤيا في المنام انك بتذبحي، وده بلاء كبير. سيدنا ابراهيم يقول في رقه وحنان، يا بني اني ارى في المنام اني فانظر ماذا ترى. قبل ما اني ارى لم يقل اني رايته، اني ارى يعني يستحضر المشهد كانه مستمر امامه. حتى لا ايه، حتى لا يضيع هذا امر من الله عز وجل. تقول يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. يقول هنا شيخنا افعل، تقول فقد بر بأبيه، ثم قال ما تؤمر، بر بربي لأنه أمر من السماء. يقول افعل أنت يا أبتي ما تؤمر، مش ما تأمر، ما تؤمر من السماء. ولذلك هما الاثنين زي ما انت قلت يعني في استسلام وخضوع، في يقين في الله عز وجل. ولذلك جاء الايه، جاء الفرج. ولذلك احنا بنقول اي واحد يعني في شده، في ملمه، في تعب، زي سيدة هاجر في مشكله كبيره، يقول ايه؟ يقول يا رب كل من يشتكي فقرا غناؤه الله، وكل من يشتكي ضعفا قوته الله، وكل من يشتكي مرضا شفاؤه الله. ولذلك احنا مولانا لو احنا مثلا بيقرأ القرآن ويستحضر المشاهد والصور التي فيها تعلق العباد برب العباد يأتي الفرج. يعني مثلا لما أقرأ الآيات عن سيدنا يونس مولانا، قل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هذه دروس كبيرة جدا يا مولانا، في أن الناس يجب أن يرتبطوا بالله عز وجل، وأن يتصلوا بقيوم السماوات والأرض، وأن يرجعوا إلى كتاب الله عز وجل ليقرؤوه ويتدبروا معانيه ويعملوا بما فيه، يأتي الفرج ويأتي الرحمة وتأتي السكينة يأتي الفرج. لذلك يا أستاذ بكر، تفضل، لما وصل سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل إلى هذه المرحلة ماذا حدث؟ ارتجفت القلوب. الله أكبر. لما نام الغلام ليذبح من أبيه، ارتجفت القلوب وانشقت الأكباد وهاجت، وضجت الملائكة بالدعاء ونادت من يشفع لإبراهيم وولده الآن؟ الملائكة. وضجت الملائكة بالدعاء ونادت ربنا ارحم هذا الشيخ الكبير، وفد هذا الطفل الصغير. فجاء الفرج القريب من القريب، وعادت عطفة الحبيب على الحبيب، وأقبلت البشائر بالنداء، وناداه رب الأرض والسماء أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. لكن عايزين نتوقف أيضا، الناس أحيانا يا شيخنا تقول لك احنا بندعي لما بندوخ، درجنا نشف من الدعاء، ده احنا مش عارف ايه، لكن في الحقيقة هو أصلا يعني لم يستجب لله عز وجل. يعني ربنا قال في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن أنت لما فيه تدعو ترفع إيدك، ما فيش إرسال لفوق، ما فيش ليه؟ قال ما أنت زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وهدي بالحرام. يعني هو راجل حرام بحرام، ينفع يقول يا رب قم ربنا يستجيب له؟ إذا لابد أيضا أن نحقق العبودية أولا. لما نقرأ بقى عن سيدنا إبراهيم بقى اللي يقول: وإبراهيم الذي وفى، كان إن إبراهيم كان أمة، وابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. من أجل هذا كان إيه؟ كان الله عز وجل بجواره، كان الله عز وجل يعني يتنزل عليه الرحمات. ولو نظرنا في مواقف الأنبياء، نعم، لو نظرت في قصص الأنبياء والصالحين، نعم، ستجد أن اليقين علامة من علامات حياتهم. نعم. إبراهيم عليه السلام لما وضع في النار، نعم، وجاءه أمين وحي السماء جبريل، كان من دعائه وهو في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله توكل على ربي سبحانه. نزول. والنار خاصيتها الإحراق، النار شغلة أنها تحرق، لكن لما توكل سيدنا إبراهيم على ربه سبحانه وتعالى وقال حسبي الله ونعم الوكيل، أبطل الله خاصية الإحراق من النار، فكانت النار بردا وسلاما بأمر من؟ بأمر الله. أيضا سيدنا موسى، نعم، حينما لما فر من فرعون وقومه، نعم، وجيشه، نعم، وأصبح أمام البحر، ما فيش، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. انتهت القصة، قال العدو خلفنا والبحر أمامنا، نعم، إنا لمدركون. ماذا قال نبي الله موسى؟ ماذا قال الكريم؟ كلا، يقين، نعم، كلا. ليه؟ إن معي ربي سيهديه. نفس سيدنا إبراهيم سيهديه، قال إني ذاهب إلى ربي سيهديه. فهذا يقين في الله. نبي الله نوح لما دعا ربه إني مغلوب فانتصر، بس طلب من ربنا، نعم، فانتصر، عايز النصر من ربنا سبحانه وتعالى، وهذا يقين في الله. نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة، نعم، والأسوة في حادثة الهجرة أو في معجزة الهجرة أو في رحلة الهجرة، لما دخل إلى الغار ووقف المشركون على باب الغار وارتجف قلب أبي بكر خوفا على رسول الله، ماذا قال له النبي في يقين؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين ثالثهم الله؟ هذا هو ربنا معانا، لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا. هناك رواية في الطبري يعني بتقول إن أبو جهل نظر أسفل الغار فالتقت عيناه بعيني أبي بكر، يعني بص كده. سيدنا أبو بكر بيقول للنبي: يا رسول الله، لقد التقت عيناي بعيني أبي جهل وما أظن الرجل إلا قد رآني. نعم. قال له: يا أبا بكر، أما قرأت قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ نعم. شيخ الشعراوي كان بيقول حتى هنا، بيقول: إنهما في معية من لا تدركه الأبصار. الله. فمن كان في معية من لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار. نعم. يجب أن نلجأ إلى الله عز وجل في كل أحوالنا، وأن نعتصم بحماه، وأن نرجع إلى القرآن. أقول وأركز مرة أخرى أن نقرأ القرآن وأن نتدبر معانيه، لنأخذ دروسا كبرى نحيا بها ونسعد في دنيانا، وأيضا نلقى الله عز وجل فيرضى عنا ويدخلنا من الجنة. هو كما أصلنا في البداية، نعم، أن هذا اليقين الذي ضاع من الأمة وقلة اليقين في الله أصبحت مرضا من أمراض الأمة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ونصحنا ألا تتعلق قلوبنا بما في أيدي أعدائنا. فلو أنا والأستاذ بكر بيننا خصومة، من الطبيعي ألا أعطيك ما يفيدك. لا إله إلا. فلو تعلقت قلوبنا بما في أيدي أعدائنا فقد ضاعت الأمة. قد قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ الأمة هتبقى قليلة شوية بسيطة يا رسول الله، وإحنا دلوقتي مليار فوق مليار ونصل إلى نصف المليار الثاني. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم. كانوا مئات ألوف بسيطة لكن لهم مهابة ولهم عزة، لأنهم وثقوا في الله واعتمدوا على الله واستعانوا بالله. أما الآن كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، وهذا مرض خطير، مرض الوهن الذي انتشر في الأمة وفي كثير من أبناء الأمة إلا من رحم الله. إذا ما العلاج يا سيد؟ العلاج أن نعود إلى الله وأن نستعين بالله وأن نعتمد على الله. وهذه نماذج ذكرناها في اليقين، لا تقول أن هذا كلام مرسل أو هذا كلام للحلقات وللدعاية وللإعلان وللدعوة، كلام يقال. لا، هناك نماذج ذكرناها تؤكد لنا اليقين في الله، وتؤكد أن الجزاء من جنس العمل، وأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول ناصحا: يا بني إذا سألت، في بداية الحديث، احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تستعن بالغرب ولا بالشرق ولا بالأعداء ولا بالمقدرات ولا بمن يتحكمون في مقدرات الشعوب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، وهذا يقين، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وطويت الصحف، فعلينا أن نعود إلى الله وأن نجدد العهد وأن نجدد الثقة واليقين في الله. فلا مجال ولا طريق إلا طريق الله، إلا طريق الله. ونحن نعيش فرحة العيد حقيقة، وأنا يعني أيضا يعني أخطب العيد في الساحة في بلدنا، أدعو الناس دائما إلى أن يصفوا المظالم اللي بينتهم. يعني مثلا أنا بأرى لما بعدي على المحاكم بلاقي ناس كثيرة جدا في المحاكم في قضايا لا تنتهي أبدا، وبين يعني الأقارب. نعم. ويجي العيد وممكن يشوف اللي هو قريب المتخاصم معه قوم يلوي وجهه عنه. نعم. ويقول لك احنا في عيد. نعم. يعني هل يمكن لنا يعني ان نشعر بقيمة هذه الفرحة ونحن ما زال في قلوبنا الغل والحقد والحسد والكراهية، وبيننا وبين الناس مظالم، وبيننا وبين الناس يعني ما طرق الحداد زي ما بيقولوا، وحتى لما يجي يقولوا اعف واصفح يقول لك ابدا، اخونا ده اذا مت ما يمشيش ما يحضرش غسل، وان مت ما يمشيش في جنازتي. ايوه بيقول كده ويوصي. واخد بالك؟ انا يعني عايز توجيه يا مولانا لمثل هؤلاء الناس، كيف يعني يفرح بالعيد؟ كيف يفرح بالعيد وهو كله يعني ما العيد ايه يعني ما معنى العيد وكيف يفرح بالعيد؟ هؤلاء نعم اصحاب هذه الفرحه. نعم. فرحتهم جوفاء. نعم. لا اصل لها ولا قيمه لها، وان تظاهروا بالفرحه وان تظاهروا بالسعاده لأن الود والمحبة هم أصل كل شيء. وهذه الأيام وهذه الأعياد تأتي بعد مواسم من العبادة، فالعبد يصوم لربه في رمضان ويقيم الليل في رمضان ويجتهد في قراءة القرآن في رمضان، ثم يأتي العيد بعد هذا الموسم الكبير من الطاعة والعبادة، كأن العيد مكافأة للعبيد الذين عبدوا الله في شهر رمضان وأخلصوا في العبادة. فكيف لهذا أن يخلص في العبادة في رمضان ويفرح بالعيد ولا يتقرب إلى أقاربه ولا يتودد إليهم؟ أين هذه العبادة الذي عبد الله فيها؟ كذلك عيد الأضحى يأتي في موسم كبير من مواسم العبادة، إنه موسم الحج الذي هو أحد أركان الإسلام التي بني عليها، كما جاء في حديث أبي هريرة بني الإسلام على خمس من هذه الركائز والأركان والأعمدة، حج البيت. فكيف لهؤلاء أن يتعبدوا الله أو يتعبدوا إلى الله عز وجل في شهر رمضان ويتقربوا إليه في شهر رمضان، ثم يأتي عليهم عيد الفطر فلا يلحق عيد الفطر بعد رمضان، فلا يتوددون إلى أهلهم وزويهم إلى أقاربهم وأحبائهم. وكذلك في عيد الأضحى يصومون العشر ويتقربون إلى الله بصيام التسع الأوائل من شهر الحجة، وكذلك يتقربون إلى الله عز وجل بالأضحية ويتقربون إلى الله عز وجل بالتلبية وبالتكبير، ولا يتقربون إلى أهلهم وذويهم وأحبائهم. فهذا يتنافى مع فرحة العيد، لأن عيد الفطر وعيد الأضحى العبد يتعبد فيهما لرب العالمين سبحانه، وربنا ذكر لنا ذلك أنه ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمه. إذن يعني العيد لا معنى له إذا لم يكن الإنسان خاليا من الأحقاد والضغائن، نعم، ومن الكراهية، وخاليا من المظالم أيضا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم، نعم، قبل ألا يكون دينار ولا درهم. العملة الصعبة، العملة الصعبة، هي دي العملة الصعبة، العملة الصعبة حسنات السيئات، بس في الآخرة بقى يأتي فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه ماذا حدث؟ قال طرح من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن لابد لنا أن نعيش معنى العيد وأن نفرح بالعيد كما ينبغي، حتى يكون العيد عيدا، وحتى تكون الفرحة فرحة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونرجع تاني فضلت الشيخ عصام كده يتحفنا بحاجة كده جميلة. الله يرحمه المصطفى صلى الله عليه وسلم من حاجة كده. تفضل. الله يسلم. يلي انتبهي الرضا، الله الله الله، يلي انتبهي الرضا صلي على المختار قلوب المؤمنين أنوار عبد إله الورى عبد إله الورى عبد إله نور ظلام الغار نور ظلام الغار والمخلصين في المحبة ده المخلصين في المحبة لحد خصهم أسرار أداء من العبد أخلص لربه أداء من العبد أخلص لربه تنشال عنه جميع الأوزار تنشال عنه جميع الأعثار إن قال يا رب إن قال يا رب تنشال عنه جميع الأوزار حبك يا ذي المملكة حبك يا طه مملكة وبحرك مالهش قرار ألف صلاة على الحبيب النبي ألف صلاة على الحبيب النبي طاغ النبي المختار اللي هيشفع إلينا اللي هيشفع إلينا في النهار ما بعد نهار واللي يصلي على الحبيب النبي ده اللي يصلي على الحبيب النبي ده اللي يصلي على الحبيب النبي بيبن عليه أنوار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وما زلنا مع قضية الصلة في العيد هذا العيد المبارك عيد أضحى عيد الأضحى. بنقول بما تكون الصلة؟ الصلة تكون بالزيارة بأن تذهب إلى أقربائك في أماكنهم أو تستضيفهم أو تسأل عنهم تسأل عنهم يعني إذا شايف واحد تسأل عنه بلغه سلامي أو ترفع الهاتف يعني وتسأل عنهم يعني في الأماكن أو أعطائهم من المال أيضا توقير الكبير والرحمة بالضعيف وإنزال كل واحد منزلته أيضا عيادة مرضاهم إجابة دعواتهم. يعني أحيانا واحد يكون مسكين يدعي واحد من الناس أصله في العيلة بس ما بيجيش يعني برضه أو هو مثلا عامل فرح لبنته وبرضه ما بيدعيش الفقير رغم أنه من العائلة. أيضا من الصلة شيخنا سلامة الصدر إصلاح ذات البين. ودي قضية خطيرة بدي أقولها يا مولانا معلش لأني يعني بعاني منها داخل مجتمعنا إني لما يحدث مشكلة بيني وبين فضيلة الشيخ محمد تقعد ممكن الأول اليوم وبعدين أسبوع وبعدين تدخل في شهر وتدخل في سنة وسنين واللي حواليه ولا أكنه هنا. أحيانا النفوس بين الاثنين بتبقى يعني لا هو أنا شايف الشيخ محمد غلطان فيه فمثلا خلاص مش مكلم ولا ريح له وهو في نفسه برضه حاطط في دماغه إنه هو اللي مش غلطان إن أنا اللي غلطان وبالتالي برضه معرض عني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ها وخيرهما. لكن احنا بنتكلم على إصلاح ذات البين يا مولانا يعني حقيقة أنا ما زلت إلى الآن أعيش أقول يعني يجي عيد ويجي عيد وعيد وعيد وعشت أعياد كثيرة جدا وفي سنوات كثيرة ما زالت هناك صلة مقطوعة بين الإخوة مثلا الإخوة وأخوات يعني زي ما احنا نقول قرابة من الدرجة الأولى. طيب اللي حواليه اللي حوالين الناس دي ماذا يجب عليهم يعني إصلاح ذات البين؟ للأسف يا أستاذنا أستاذ بكر قد يحدث خلاف بين أقرب الأقارب بين بعضهم وبعض ويزداد هذا الخلاف بسبب الذين يتدخلون لإصلاح ذات البين لأنهم ما أخلصوا لله وما دخلوا من أجل الإصلاح لله. قضية إصلاح ذات البين قلنا وخيرهما هذه الخيرية لابد أن يسعى إليها كل إنسان أن يعلم أنه إن بدأ أخاه بالسؤال وبالسلام فهو عند الله الأفضل والأكرم والأحسن لأنه امتثل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية بين المتخاصمين. نعم. لكن احنا بنتكلم على من دور المقربين. نعم. دور المقربين لابد أن يكون إيجابيا وأن نتعامل مع كل شخص حسب فكره، لابد أن نتعامل مع كل إنسان حسب فكره وتفكيره. فقد يحدث شجار بيني وبينه، فسأل الله عز وجل أن لا يحدث. لا إن شاء الله. فمن طبيعتي إذا حدث خلاف ألا أتكلم له، أن أترك هذا الأمر حتى تهدأ الأمور، فأتكلم بعد ساعة أو ساعتين أو في الغد حتى تهدأ. والبعض الآخر إذا حدث خلاف لابد أن يحل الخلاف الآن، فعلى المقربين أن يتعاملوا مع كل إنسان حسب طبيعته وحسب تفكيره، وأن يكون هناك إخلاص للتوفيق بين المتخاصمين، وإخلاص في الإصلاح بين المتخاصمين حتى يحدث لهم ما أرادوا. أما هؤلاء الذين يتدخلوا من أجل التدخل، فبعضهم يتدخل من أجل أن يعلم سبب الخلاف. يعني عايز أشوف النهاردة حصل يعني إيه؟ كحلها نروح عمي. عايز أشوف اتخانقوا ليه؟ السبب؟ إيه القصة؟ فأنا عايز أعرف بس، لكن مش داخل أصلح. فهذا لن يحدث على يديه إصلاح. وذلك ربنا قال يا مولانا. نعم. إن يريد إصلاحا يوفق الله. يوفق الله بينهم. نعم. فأنا أقول لا، هؤلاء ما دخلوا من أجل الإصلاح. نعم. دخلوا من أجل معرفة أسرار البيوت أو الأسرار التي توجد بين الإخوة وبين الأخوات، ماذا يحدث بينهم، ماذا حدث في بيتهم، من تعدى على من ومن سب من، فهؤلاء لن يحدث على يديهم إصلاح. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإصلاح ذات البيت، فعلى العبد إذا حدث له أمر كهذا أن يستعيذ بالله من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس القوي بالصرعة، يعني ليس القوي هو الذي يصرع أخاه يقاتله أو يضربه، ولكن القوي أو الشديد هو الذي يتمالك نفسه عند الغضب. فالإنسان إذا تمالك نفسه عند الغضب ولم يخطئ كان هذا هو الأفضل والأجدر به. يعني إصلاح ذات البين يا مولانا عمل يقوم به الله عز وجل يوم القيامة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يصلح بين عباده يوم القيامة فأصلحوا ذات بينكم. نعم. دايما يقول له يعني إزاي ربنا بيصلح بين العباد؟ قال واحد يعني أخطأ في حق الآخر، واللي أخطأ ده تاب من هذا الخطأ، لكن ممكن يكون ما قبلش الشخص ده أو الشخص ده مات فما قدرش يعني يسامحه الشخص الآخر. قال يأتي الله بالظالم والمظلوم، بس الظالم اللي هو تاب بقى يعني ورجع إلى الله عز وجل وحاول أن يتخلص من هذه المظالم بقدر ما يستطيع، فيأتي به الله يوم القيامة فيري المظلوم أنهارا في الجنة وحورا فينظر يقول لمن هذا يا رب، لملك، لصديق، لنبي، لشهيد، فيقول إنها لك. قل لي أنا، يقول بشرط، يقول بشرط، يقول أن تعفو عن أخيك. قال عفوت عفوت عفوت، فيقول له خذ بيده وادخل الجنة فإني قد غفرت لكما. ولذلك النبي في نهاية الحديث بيقول إن الله يصلح بين عباده يوم القيامة فأصلحوا ذات بينكم. وياك يا مولانا أيضا لو احنا رجعنا إلى يعني الجذور لعدم صلة الرحم، قال الجهل بفضل صلة الرحم وعاقبة قطيعتها، ضعف الدين أيضا، وبالتالي مش فارقة معاه يعني أخذ ثواب ولا ما أخذش. أمر آخر وخطير أيضا الكبر، لأن يكون مثلا غني وأتاه الله منصبا رفيعا أو جاها عريضا يقول لك انا هروح بيت مش عارف مين اللي ده بيتهم على مش انت، او امر اخر يا مولانا ايضا تقليد الـ الـ الـ الـ الوالدين، اذ ربما لم يرى من ابيه انه لا، وبالتالي هو هروح لعمتي ليه ويروح لخالتي ليه، بس كان ابوي اصلا ما بيروحش، وبالتالي خطيره جدا ايضا في قضيه قطيعه الرحم او الانقطاع الطويل يا مولانا. لهذا السبب يا استاذ بكر ترى اسرا كبيره او كانت كبيره وعريقه تفككت لهذا السبب، فلا ترى لها مؤتمرا اسبوعيا ولا نصف شهري ولا شهري، فترى ان اهل الاسره والعائله اهل العائله الواحده لا يعرفون بعض، وقد تصادف أخا لك من نفس العائلة فلا تعرفه ولا يعرفك، لأن الكبار ما تعودوا على صلة الأرحام، وبالتالي تقليد. نعم. مع أن رب العالمين سبحانه وتعالى في الأثر الإلهي يقول أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن ثبتها ثبتته، إن رحمتي سيقطع. أيضا بعض الناس أيضا يبقى عنده أموال وكل حاجة وبتاع، الرسول يقول ابدأ بمين؟ قال بالأقارب. قال له هو يودي الفلوس بعيد قوي، قل له كده ليه ما ينفعش؟ يا أخي ابدأ بالأقارب. طبعا فيه شواهد كثيرة. فيقول لا أنا مش عايزهم يعرفوا اللي عندي قديه، ده هم هيبصوا علي، ده هيحسدوني، ده هيحقدوا علي، وبالتالي فلا يصل رحمه من هذا الباب، وهذا تلبيس إبليس. مع أن الأقربون أولى بالمعروف. أولى بالمعروف. نعم. نعم. نسمع فضيلة الشيخ محمد كده بعض الآيات يا مولانا. تفضل. نسمع تجويد. تجويد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم نعم. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا حتى تفيء إلى أمر الله فإن بينهما بالعدل وأقسطوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. الله عليك. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أيها الإخوة المشاهدون، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة والتي مرت سريعا كأنها طيف خيال يا مولانا إلا أن أتقدم بخالص الشكر إلى فضيلة شيخنا الكريم والذي نورنا في هذه الليلة، فضيلة الشيخ إسلام رضوان الإمام والخطيب والمدرس بوزارة الأوقاف. شكرا على تفضلك، ويعني احنا في ساعة متأخرة صحيح من الليل، لكن نتقدم بخالص الشكر لفضيلتك يعني. جزاك الله خيرا. كما نشكر أيضا فضيلة الشيخ عصام مجاهد المبتهل الكريم الذي متعنا بهذه الأشياء الجميلة العظيمة يعني، فشكرا يا شيخ عصام. كما نشكر أخانا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد علي الطاروطي على هذه التلاوات الجميلة، والتي نسأله ألا يعني يحرمنا منها في لقاءات أخرى إن شاء الله. أنا خادم لك يا سيدي. الله يعزك يا سيدي، الله يبارك فيك. حاضر. كما أقدم تحيات فريق البرنامج، المخرج محمود رمضان والمصور محمد علوي وفيديو فون هاني الأستاذ هاني وبلاي ليست الأستاذ هيثم والهندسة الصوتية الأستاذ مصطفى، ولكم تحياتي بكر صالح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.